نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اصغنا لما علمتنا قرآن إبراهيم. بسم الله. رمضان يقبل دخوله بشاهي واحد، هكذا جاء في السنة لأنه من باب الاحتياط في العبادة. أما سائر الشهور فدخول شوال ودخول غيره حتى في الحجة لا بد من شاهدين. نعم. غير ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيب، دل على أن كل شهر إذا أراد ثبوته لا يجيب إلا بشاهدين، كان يفيد الاستمرار، دل على أن هذه هي السنة وهذا هو الثابت. وعزم الفقهاء علنوها، والتعليلات ذكرت في السابق ذكرناها بالأمس، أن هذا من باب الاحتياط في العبادة، وهذا أمر ديني ليس فيه حق لأحد، يقبل فيه خبر واحد، بخلاف يقول شوال وغيره فالإفطار فيه تهمة، فلا بد من شاهدين. نعم. ولأنه ليس بالله ولا يقبل به المال، المسألة يقول شوال وغيره من الشهور لا بد من شاهدين لأنه ليس بمال، هكذا رجل يقول ليس بمال فيه أخرى ولا يقبل به المال ولا هو لما قال ليس بمال ولا يقصد به المال، الله أعلم، لأنه أراد أن يقول لا يقبل فيه رجل وامرأة، لا بد من رجلين، الأموال يقبل فيها رجل وامرأة، قال رجل وامرأتان يقبل فيها رجل وامرأتان، لكن هنا قال لا بد من عدلان، لا يقبل فيها رجل وامرأتان، لا تقبل فيها لا يقبل فيها شهادة النساء على الإطلاق. فإذا قال ليس بمال أشبه ما يكون بالحدود، الحدود كتاب الزنا والسكر واللواط والردة، هذه ما أقبل بها شهادة النساء لأنها حدود لا بد من شهادة الرجال. فإذا قال هنا ليس بمال وما من جنس المال، لأجل أن يخرج عنصر النساء في الشهادة. نعم. هذه رواية غريبة جدا عند الحنابلة، لن نقول بها أحد من الأئمة إلا أبو ثور قال بها أنه يقبل في سائر الشهور عدل واحد. نعم. وكأول قيدها كتاب الرعاية لابن حمدان، قال نعم هي منقولة على الإمام، ولكن الإمام قيدها قال لو رآه ببلد ليس فيه أحد أو فيه قرية صغيرة لا تجاوز العشرات، فرآها وحده فلهم أن يصومون بقوله، لهم أن يصومون برؤيته، لهم أن يبصروا برؤيته. هذا كثار الشهور يقبل فيها قول واحد، لكن صاحب الرعاية يقول أن الإمام قيدها بما لو كان وحده، لو كان وحده يعلم أنه في قرية أخرى فله أن يفطر، وله أن يعتبر دخول شهر ذي الحجة بشهر شاهد واحد، هكذا أراد أن يقول. نعم. وظاهره لا يقبل رجل وامرأتان. الإمام. ولا الكتاب منفردات. منفردات. ما يطلع عليه مما يطلع عليه الرجال. لو جاء عشر نسوة قالوا رأينا الهلال هلال سواد لا لا لا يخبر الناس بقولهن ولو كانوا عشرة. لا بد من عليني. نعم. ولا يعتبر. والتعليل لما؟ قال لأن كل ما لا يطلع عليه إلا الرجال فهو من خصائص الرجال ولا يثبت إلا برجلين كتابين رجلين. الأمور اللي خاصة بالنسوة كمسائل الحي ومسائل البكارة ومسائل فساتين النساء وحقوقهن ومتعتهن هذا يقبل فيها شهرة النساء، والأموات يقبل فيها شهرة النساء. أما ما لا دخل فيه بالنساء فلا يقبل فيه عنصر النساء، لا بد من رجلين. وقال هذا أما الأشهر ليس من عادة النساء أن يخرجن من أخبيتهن ودورهن بمشاهدة الهلال، فلما كان أمر لا يطلع عليه إلا الرجال لا بد من شاهدين رجلين، لا يقبل فيها نساء. نعم. ولا يعتبر التوازن في مع الرجل. أنا راجع يقول إنه لو صاموا 29 يوما ثم جاء غيم ووجد غيم وجاء ناس قالوا رأينا الهلال لما يقبل قول منه، ولو كان أكثر من اثنين قال ما شهر لم يتم وكان فيه غيم لا يقبل فيه قول التواتر. نعم. وإن صاموا 30 يوما ودخول رمضان كان بشاهدين لا بشاهد واحد، ثم أكملوا العدة 30 يوما ما بعد 30 وجب عليهم الإفطار ولو لم يروا الهلال، ولو كان صحوا ولو لم يروا الهلال حتى أن يرى أولا أن يقبل. عرفنا لما قال بشهارة اثنين؟ لأنه لو كان بشهارة واحد أفطروا لا خلاف في ذلك، لكن لما يكون بشهارة اثنين تعارض ظن قوي بيقين، اليقين أن السماء صح والناس كلهم لم يروا الهلال، فدل على أنه غير موجود، لن يحل الشهر. أكملوا 30 يوما، أكملوا 30 يوما، فدل على أن تلك الأيام انتهت، ولم يروا الهلال وصاموا بشهادة اثنين، فدل على أن رؤية اثنين ثقة، وصيامهم كان تاما، فسيفطروا ولو لم يروا الهلال. خلاف ما لو صاموا بشهادة واحد وأكملوا 30 يوما ولم يروا الهلال، فقابل ظن بيقين، فلا بد أن يتموا 31 يوم، لأن عليهم قضاء دل على أنهم صاموا يوم من شعبان ليس من رمضان. كما صح وأهل القرية نظروا فلم يروا الهلال قد استهل، فدل على أن الشهر لم يدخل، وقد صاموا 30 يوما بشهادة واحد ويكملون 31 يوما باعتبار أن هذا اليوم قضاء لأنهم صاموا يوم من شعبان. عرفنا هذا؟ هذا مفهوم هذا النص. أما منطوقه إن دخل إن شهد اثنان وصاموا 30 يوما أفطروا رأوا الهلال أو لم يروه، أفر أي شرط؟ قال الشرط في حديث عبد الرحمن إذا صام 30 يوم بشهادة اثنين أفضل. وفي قول ضعيف عند الإمام أخذ به ابن الجوزي فقط أنهم لا يفطرون لأن رؤية أهل القرية يقين، مئات الناس لم يروا الهلال دل على انه لن يستهل ولن يولد الشهر، فدل على ان شهادة الاثنين فيها مغمس، قد يلحقهم خطأ، فلا بد انهم يتموا 31 يوم. قلنا هذا القول ضعيف، واخذ به ابن الجوزي وعلله بهذا التعليل. نعم نعم. وان قاموا بشهادة واحد فعلى ركعتين. لسه على وجه الاختيار بشهادة واحد لأن قدر واحد يقوم 30 يوم ودخول الهلال بكم شاهد؟ بشهادة واحد أكمل 30 يوما لا يفطر، أكمل 30 يوما قال لا يفطر، هنا يفطر. قال الناس إذا أسهموا 30 يوما بشهادة اثنين، قال هنا الجواب عندنا أبطل، إذا صاموا 30 يوما بشهادة اثنين ولو لم يروا الهلال يعتبر ثاني يوم من العيد من شوال. أما إن صاموا 30 يوما بشهادة واحد ولم يروا الهلال فالحق التهمة بذلك الشاهد، لأن أهل القرية ما رأوا الهلال والسماء صحوا، دل على أنه لم يولد، فلا ننسب الخطأ إليهم، رؤيتهم صحيحة وهم حاج البصر. القرى في تلك الأزمان ما كان في إضاءة الليل، ما كان في أفاريخ ولا في لمبات ولا في كذا، سرج تنطبق، فهم ليلهم ليل، إذا تبصروا الهلال يرونه، فلما لم يروه السماء صح دل على أنه لم يولد، فالتهمة تلحقهم ولا تلحق الشاهد الواحد. هذا اللي قال لا يفطر وهو المذهب، لأن لو صاموا بشهادة واحد عندهم وجهين، الوجه الأول وهو المذهب أنهم لا يفطرون، يعتبر أن هذا هو الصواب، والوجه الثاني أنهم يفطرون. ما دليل الوجه الأول وما دليل الوجه الثاني؟ نأخذ الوجه الثاني لأنه أصعب، ثم ننعطف إلى الوجه الأول. الوجه الثاني قال أنهم يفطرون لثبوته بشاهد واحد وردت به السنة، فصيامهم صحيح، لأن السنة في شهارة رمضان أنها تثبت برؤية بشارة واحد، فصاموه فأكملوا 30 يوما، فإذا تم أفطروا. هذه الرواية هي الضعيفة والوجه غير المحتمل. قالوا لأن دخوله صحيح وخروجه صحيح تبعا لدخوله، خروجه صحيح لا أصالة، إنما تبع لدخوله. اسمعنا أصالة واسمعنا تبع، اقرأ الشرح اسمعوا. لو شك الناس بنسب زيد ابن عمرو قالوا ليس ابن عمرو، قالوا النساء يعرفون ان هذا ولد فلان، لا يقبل قوله. لكن لو قالوا ان زيد ولد لامرأة عمرو يقبل قولهم، اذا اثبت الولاده يثبت النسب ولا ما يثبت؟ يثبت النسب، لكن ثبوت النسب تبعا للولاده ولا اصاله؟ تبعا للولاده. لو ارادوا ان يشهدوا بنسب فلان لفلان لا يقبل قولهم، لكن لو ارادوا ان يشهدوا ان هذا ولدته امراه هذا قبل قولهم، الولاده يقبل قولهم ان مما طلع عليه النساء، اما بالنسب لا يقبل قولهم. فإذا أثبت الولادة ثبت النسب تبعا، فإذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما أفطروا، فإفطارهم مخالف للحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز دخول شهر غير رمضان إلا بشاهدين. هنا أثبتوه بشهر ذلك الذي قال دخل رمضان، جاء فلان قال رأيت هلال رمضان وهو عدل ثقة، وجب على الناس الصيام، يأخذ الإمام بقوله فصام الناس فأكملوا 30 يوما. يفطر ولا ما يفطروا؟ أكملوا 30 يوم، تمت العدة ولم يروا الهلال، أفطروا، هذا القول المحتمل الضعيف. فإفطارهم إنما كان بشهادة دخول رمضان، ولذا قال يعني يثبت بالتبع ما يثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل، وإنما ثبت دخوله تبعا لا أصالة، لأنه لو جاء واحد وقال رأيت هلال الشوال لا يقبل، لا بد من شاهدين. وهنا قبلنا شهادة المخبر في رمضان فأخذنا بقوله في شوال، وقال أحيانا قد يقبل تبعا ما لا يقبل أصالة، هذا الذي الضعيف غير معمول به. القول الأول ما هو؟ اسمعوا الوجه الأول، لا يخطئ قدمه في الحرم لأنه لم يجب أن يستند إلى واحد كما لو شهد الشوال، هذا واضح. نعم اقرأ. وقيل داخل مع الغيب، في قول أنه إذا كان في غيب لا يخطرون حتى لو كانوا 30 أو 31، حتى لو كانوا 31 يوم، لما إذا كان شعبان ناقص، جمال أن يكون شعبان ناقص وأن يكون دخل رمضان كامل، يضطر أن يصوموا يوم أو يومين. نعم. وإن صاموا لأجل الغيب لم يصوموا وجها واحدا. أما إن صاموا لأجل الغيب كيف صورت هذه المسألة؟ قلنا عند الحنابلة أن الهلال يثبت لأحد 3 طرق، الأول الرؤية، الثاني بشهادة واحد عدل، الثالث أنه في اليوم 29 من شعبان يوجد غيم يحول بين الرؤية وبين الهلال، يجب صوم ولا ما يجب صوم؟ يجب صوم ذاك اليوم على أنه من رمضان ولو كان 30 من شعبان 3 دين. هذا قول عند الحنابلة وجوب الصوم، كذلك أراد أن يقول هذا القول. فإن دخل وإن صاموا لأجل الغيب وهو السبب الثالث، صاموا لأجل هذا، صاموا يوم 30 من شعبان، ليس من 30 من شعبان لكن اعتبارا يوم 29 كان 29 كان فيه غيب، وجب عليهم صيامه فصاموه، فمضى 30 يوما، يفطر ذاك اليوم اللي بعده ولا ما يفطر على أنه عيد؟ قال لا يفطر، كان لأجل الغيب فلا يفطر. هذا الجواب. وجماعة وجهاً واحداً، قاله بالشرط لأن الصوم إذا ما كان احتياطاً ومع موافقة للنص وهو قضاء رمضان أولى بالطلاق فرع. إذا صاموا 28 يوماً يقرأوا خلال شوال قضوا يوماً فقط، نقل رسول الله واحتج بقول علي رضي الله عنه روى عبد الرزاق أنه قال فلان عن علي رضي الله عنه قال صمنا 28 يوما في عهد علي فرأينا هلال شوال فأمرنا بقضاء يوم، قال فاتك النوم فاقضوه. ليه أمرنا بقضاء يوم؟ لأنه دل على أن الشهر كان ناقصا، شهر شعبان كان ناقصا فاعتبروه تاما وصاموه ونقص عليهم الشهر فقال اكملوه. نعم. ولكل طلب يومين قال ويتوجب تاخيره. طيب اقرا. ومن راى هلال رمضان وحده ورجل الشهاده بمانع لا المتن اقرا. ومن راى هلال رمضان وحده ورد الشهادته لزمه الصوم، وإن رأى هلال شوال وحده لم بس. من رأى هلال رمضان وحده ورد شهادته لزمه الصوم. جاء الحاكم أعلن طلب الرؤية قد أراه الهلال، فجاء وأثبت رؤيته ولم يقبل قوله لأنه غير عدل، لأن من شروط هذا أن يكون عدلا. وجب على الناس طاعة الحاكم لأنهم لا يصومون، لكن هذا الذي رأى الهلال الرائي ما حكمه؟ فرأى بعينه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. هذا رأى يصوم مع المسلمين ولا يفطر؟ يفطر مع يعني يصوم كما رأاه أو يفطر؟ قال لزمه الصوم. يقول هنا ما هو الجواب في المذهب؟ لزوم الصوم. واضح هذا؟ قلنا في إحدى الأقوال عند الحنابلة أنه إذا كان يوم غيم ولم يرى الهلال في 29 فالحاكم أمر الناس باستمرار الفطر أو أمر الناس بالصوم، وجب على الناس متابعة الإمام حتى ولو ظهر أنه ذاك اليوم من غير رمضان. وجب ظهر في أثناء صومه ثاني يوم ثالث يوم آخر الشهر وجب على الناس متابعة الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. الحديث صحيح عن الترمذي وأبي داود رضي الله عنه الترمذي. واضح هذا؟ هنا ألزموه الصوم لأنه رأى الهلال، والصحيح وهو القول الثاني غير المذهب أنه لا يلزمه الصوم، يجب مغلق نفسه ويجب متابعة المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون. وقلنا أن هذا الحديث له ثلاثة معاني يؤخذ منه ثلاثة أحكام: أولا وجوب متابعة المسلمين والسواد الأعظم، أن الصوم الصحيح لا يكون إلا إذا صام الناس ولا صحة الخروج عنه ولا الخروج عليه. واضح هذا؟ وجوب الصوم وجوب الإمساك مع الناس، وجوب الأضحى مع الناس. ثلاثة إنسان يقول ما أضحى اليوم، ليس يجب أن يعرف مع الناس، يقف عرفة مع الناس، لا يقول هذا يوم ليس عرفة. هذا الحديث يجب. الأمر الثاني قلنا أن من هذا الحديث يفهم منه أن هذا اليوم هو المشروع، ما قاموه الناس فعلا هو من رمضان وإن لم يتبين أنه من رمضان، كما لو وقف الناس خطأ في عرفات يوم العاشر هو ذاك الوقفة هي الصحيح، يعتبر ذاك الوقف وقف الناس ذاك اليوم هو الوقف الصحيح وأنه يوم عرفة ولو لم يكن يوم عرفة. هذا معنى صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. فإذا نسك الناس يوم العاشر وإن كان صادف يوم الحادي عشر ونسكهم صحيح صادف ذاك اليوم هو صحيح، دل على وجود متابعة الإمام والسواد الأعظم، ودل على أن ما فعله لو كان خطأ هو الصحيح هو الصواب. الأمر الثالث في المفهوم يؤخذ منه حكم أنه يحرم على الأفراد مخالفة السواد الأعظم. هذا الذي رآه تعارض عنده نصان، قوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، فنقول لا تعارض بين النصين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته خطاب للجماعة لا للأفراد، خطاب للجماعة لا للأفراد. ما قال لو كان للأفراد قال من رأى منكم الهلال فليصم، فتعين لو قال صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، لو قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم الهلال فليصمه لوجب على كل فرد فرد من رأى الهلال أن يصمه حتى ولو خالف الجماعة، لكن لم يقل يعني من حكمته صلى الله عليه وآله وسلم في الخطاب، دل على أنه وحي لا يتناقض. قال إذا رأيتموه، الخطاب للجماعة لا للواحد، خطاب هنا للجماعة، إذا رأيتموه فصوموا، فإذا رأيتموه فأفطروا، إلى رمضان إذا رأيتموه فصوموا، فإذا رأيتموه فأفطروا، إذا لا تعارض بين النصين، فمن رآه وحده لزم تغليق نفسه وإمساكه مع الجماعة، خلافا للمذهب. اقرأ الآن اسمع العبارة. ومن رأى هلال رمضان وحده ورد شهادته لمانع لزمه الصوم وحكمه للعموم. لزمه الصوم وحكمه. من قرأ العبارة هذا تشوش عليه. لزمه الصوم وحكمه للعموم، للعموم التعليل. لزمه الصوم وحكم الصوم. بعد حكم ضع فاصلة تحتها نقطة. لزمه الصوم وحكمه فاصلة تحتها نقطة. النقطة تحت الفاصلة لأجل أن يفيد أن ما بعدها لا زال فيه ارتباط بما قبله. لو جعلت فاصلة فيه ارتباط، فيه ارتباط ليس ارتباطا كاملا، لكن هذه جملة مستقلة وهذه جملة مستقلة. فلما وضعنا نقطة تحت الفاصلة دل على أن ما بعد هذه الجملة لها ارتباط وثيق بما قبله. قال لزمه الصوم وحكم الصوم. حكم الصوم أن لا يجامع في نهاره، واضح، وأن يمسك من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وأن يفعل ما يفعله الصائم. هذا عن أحكام الصوم. أحكامه إذا أحكام الصيام، لأنه في أحكام تتعلق بالشهر، الحكم إن تعلق بالهلال معناه يلزمه جميع المعلقات بالشهر، سداد الديون وإعطاء الحقوق وما إلى ذلك. إن كان حكمه متعلق بالصوم فيتعلق به حقوق الصيام فقط. للعموم أراد يقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، فيدخل به هذا، فيندرج به هذا. نعم اقرأ. هذا دليل من القياس. الدليل الأول للعموم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، والدليل الثاني من القياس أن علم بنجاسة ماء ثم أخبر به أناس قال هل ما هذا الماء نجس. قلنا قول هذا الماء نجس وهو قد لا يتورع عن الصلوات عن النجاسات مما لا يحافظ على الصلاة، لا أقبل القول بهذا. ولم تظهر على الماء نجاسة لا يعتد بقوله، لكنه لو أراد أن يصلي يتوضأ هذا الماء نجس ولا ما يتوضأ؟ ما يتوضأ هذا، ويردت شهادته لكن لا يتوضأ بهذا. هذه مرة المسألة مرت علينا إخبار بنجاسة الماء، أنه إن كان عدلا وأخبر بنجاسة الماء يؤخذ قوله، وإن كان مكسور الحال يسأل ما سبب نجاسته، كيف عرفت أنه نجس؟ يختلف اختلاف الناس. قد يظن أنه إذا ولغت ذرة في الماء نجس، قال هذا نجس، ولا أدري أن ذرة طاهرة، فيسأل ما سبب، كيف عرفت أن هذا الماء نجس، ما سبب نجاستك عنده؟ فإن بين قال رأيت صبيا يبول فيه، أو رأيت حمارا بال فيه، أو رأيت كذا عذرا سألتها الريح فألقتها فيه، هذا قول. وإن لم يبين السبب فلا يخذ بقوله. وإن كان لا غير ثقة مضطرب لا يصلي صبي غير مميز قال هذا الماء نجس فلا يخذ بقوله، لكن هو لا بد من اجتناب هذا الماء النجس. هذا دليل القياس. لماذا؟ دليل أن من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله لزم الصوم في حقه. هذا المذهب ليس كذلك. والصواب ما هو؟ متابعة المسلمين في صومهم، وأن هذا الخطاب إنما هو متوجه للجماعة لا للأفراد. واضح هذا كلام؟ أو دين على موروثه. قال أيها الورث إن ميتكم تعلقت بذمته ديون وأنا أشهد عليها كذا مقداره فليدفع كل منكم حصته. قالوا ما دليل هذا الدين؟ قال ما عندي دليل. قالوا ما ندفع دليل لا يثبت مالنا أتعلق بذمته نفسنا. قسم التركة، فتقسم التركة، فيجب هو في حقه أن يخرج حصة الدين، لأن الله عز وجل قدم الدين على تقسيم التركة في سورة النساء من بعد وصية توصون بها أو دين. فرجع المواريث إنما يكون بعد إيه؟ بعد وصية الميت وبعد توزيع الديون. فهذا لم يخرج قوله، فيجب عليه إخراج حصة الدين التي بذمة الميت وما عليه من بقية الورث. عرفنا هذا؟ اقرأ. لأنه يتيقن أنه هذه رواية ثانية وهي الصواب إن شاء الله. هذه رواية ثانية ليست المذهب لكنها الصواب. نعم اقرأ. واختاره الشيخ بتقيته وروي عنه الحسن وابن سيرين لأنه محبوب أنه من شعبان أشبه الشافعي والحسني. وكذا قال لا يلزم شيء للأحكام. وعلى الأول قد وقفوا يوم الثلاثين في قيام فيه وجهان. وعلى الأول في قولان، القول الأول الذي هو الصوم قام مع الناس 30 يوم يفطر ولا ما يفطر مع الناس؟ يفطر قبل الناس ولا ما يفطر؟ الناس ما صاموا بقوله ظلوا مفطرين حتى أكبر العدة شعبان 30 سنة. اليفطر قال فيه وجهان. عرفنا هذا القول مبني على المذهب. قلنا المذهب لاحظ صواب خلافه واضح. ومن أراد أن يفهم هذه المسألة بناء على ذات المذهب واضح يقرأها. ويتوسع عليهما وصوله طلاقه وصوله زيته على قلبه. وقع طلاقه قال آخر رمضان أنت طالق ورأى الهلال لم يأخذ الناس بقول وقام في المحل يوم 30 والناس لا زالوا صائمين وراد أن يفتر. كان كل أمر علقه من هذا رمضان من الآجال والديون والطلاق يقع. اقرأ. وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر نقله الجماعة في الحمل الفاسد. وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر. وهناك لزم الصوم هنا لم يفطر. ما ترى فيه تناقض؟ هناك ألزمناه الصوم لأنه رأى هلال رمضان وإن رأى هلال الفطر ما ألزمناه الفطر. لا الفرق الإلزام ليس للناس الإلزام لوحده. لو كان الإلزام للناس لقلنا لابد من شاهدين. هذا شاهد واحد هو لنفسه. إراه وحده قلنا لا يلزم لم يأخذ الناس بقوله ألزمناه الصوم عند الفلدة. وإراه إلى رمضان سواد قالوا ما يفطر. والبارة في تناقض. رجعنا للأصل والسنة واعتبارات الصحابة لجلنا في تناقض لأن المذهب هو صحيح. المذهب ليس فيه تناقض لأن هناك رأوا أن رؤيته صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لرؤيته. وهنا لما رأى هلال سواد وحده والجماعة كلهم لم يروه فمخالفة الناس تلحقه تهمة ألزموه بمتابعة الناس وباستمرار الصوم سيما ودخول سواد لابد من شاهدين. واضح هذا؟ لكن إذا أردنا طرد القياس وطرده بمعناه إجراه على سنن واحد إذا قلنا هناك لم يلزمه الصوم يفطر مع الناس نقول هنا كذلك لابد أن يفطر مع الناس. واضح؟ هناك إن الصواب أنه لا يصوم إنما يفطر مع الناس فإذا صام الناس صام. وهنا إذا رأى هلال شوال وحده كذلك لا يفطر إنما يستمر صوم مع الناس لأنه صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون وفطركم يوم تفطرون فما كذا. وتقول عائشة رضي الله عنها عرف يوم يعرف الناس. وباتفاق الناس أجمعين أنه من رأى هلال الحجة ولم يقف الناس فعرف لا صحة يقف وحده فيقول هذا يوم التاسع حتى برؤية الهلال هذا بيصير ادراك الناس الطاعون إذا رأينا هناك لا يقف فذلك نقول هنا لا يصوم ونقول هنا لا يفطر إنما يتبع الناس يتبع الثواب الأعظم فيه خير وفيه بركة ولذلك كل طائفة أرادت أن تخرج عن جماعة المسلمين نقول خطأ في قولها لا بد أن تقوم مع المسلمين ولو رأوا الهلال وحده نعم الاحتمال خطأ وتهمته خطأ وتهمته طيب الاحتمال نعم والاحتمال خطأ وتهمته فوجب الاحتياط وكما لا يعرف ولا يضحي وحده كما لا يعرف وحده ولا يضحي وحده وقت النصر إذا كان الناس مثل في اتفاق الناس لا يضحي وحده ولا يقف بعرفة وحده نعم قاله الشيخ تقي الدين قال والنساء مبني على أمر وهو أن الهلال هل هو رزق لما يصبح السماء وإن لم يشتهر اشتهر ولم يصحب أو أنه لا يسمى هلالا إلا في الظهور والاشتهار فيه قولان للعلماء هما روايتان أراد أن يقول أن النزاع في هذه المسألة أن من رأى الهلال وحده ولن يقبل قوله وهو ثقة عند أهلي وأصدقائي يجب متابعتهم له بناء على هذا القول واضح ثم اختلفوا واضطربوا في الفقه يقول ابن تيمية رحمه الله أن سبب الخلاف هو في مسمى الهلال هل الهلال هو الذي يولد في السماء ذاك الجزء الذي كالعرجون القديم الضئيل المضيء او انه الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس اصبح شهرا قالوا شهر رمضان يستهل شهر شوال يستهل لا يكون هلالا الا اذا استهلنا استهلال معناه الصراخ استهلال في اللغه معناه ما هو الصراخ ولا يكون صراخا إلا إذا علمه الناس سمعوه واستهر بين الناس فالهلال اسمه لما استهل لما استهر بين الناس وسمي الشهر شهرا لاشتهاره بين الناس ومعرفته لهم فهل الشهر والهلال اسم لذاك الجرم الذي يولد في السماء أو اسم لما يشتهر بين الناس ويستهل فمن قال بالثاني قال من رأى وحده لا يصوم مع الناس من رأى وحده لا شوال وحده لا يفطر مع الناس ومن قال أن ذاك الاسم إنما هو اسم إنما هو الجرم الصغير قال من رأى وحده يصوم ومن رأى وحده يفطر قال هذا سبب خلاف الناس في هذه المسألة لكن السنة والكتاب اعتبرت أن الشهر ما اشتهر بين الناس وأن الهلال هو ما استهله الناس وعرفوه وذاع بين الناس نعم وقال أبي الحبيب يتقرد عن روحي اختاره أبو بكر قال ابن عقيل يجب أن تنفر جرا لأنه يتيقنك يوم العيد يجب أن يفتح سرا لأن تحقق تهمة ينظر الناس مع ذلك نعم كل الصواب متابعة المسلمين نعم تقريب إذا رماه عدنان ولم يشهد عند الحرب أو شهد فردهما لسانه لحالهما ما شاء الله عليك أحسن الله عليك يا إبراهيم هذا قراءة صحيحة وصح الحال خطأ أو شهد الحمزة التي عند أفردهما كالحق الزاد وأنا خطأ خطأ خطأ لا تنبه إلا الإنسان إلا هو إلا واحد فطين ما شاء الله بارك الله فيك يا إبراهيم تقرأ العبارة مرة ثانية إذا رآه عدنان ولم يشهد عند الحاكم أو شهد فردهما لسهلهم لحالهما لم يترك لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما فالفطرة في قولهما في سياق الحديث إذا رآه عدنان رآه الضمير في رآه يعود لمن؟ هلال أي هلالين؟ سواء إذا إذا رآه عدنان ولم يشهد عند الحاكم أو شهد فردهما لجهل حال لم يجد لأحدهما أو لمن عرف عدالتهما الكفرة. دل على أنهم لا إيه يقرأ لأن ردهما ليس بحكم وإنما هو توقف لعدم علمه. وفي المغني والشرط الجواز بقوله فإن شهد شاهدا المغني صاحب المتن ابن خزامة رحمه الله يقول شهد شاهدان فردهما الحاكم وجب لمن سمعهما وجب عليهما الفطر. وبقية المسلمين لا زالوا صائمين. لما قلت هذا من صاحب المغني ابن خزامة الشيخ محمد؟ قال هذا القول لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد اثنان على الهلال قوموا وأفطروا. هذا شهد القول الأول أصوب لأنه صلى الله عليه وسلم يقول قومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون وفطركم يوم تفطرون. دل على أنه لا يجوز مخالفة المسلمين وجماعتهم. صومهم يوم صوم الناس وفطرهم يوم فطر أكثر الناس. وهؤلاء يعدون لا بد تلحقهم تهمة أو يخطئون فيما رأوه. نعم وإذ اشتبهت الأشهر على النبي تحرى وقع فإن وافق الشهر أو بعده قد جرى وإن وافق قبله من الشهر. ذهبت اشتبهت الأشهر على الأصيل والمقرور أمن بمغارة. المقرور اللي داخل تحت الداخل يدخل عليه مسجون داخل المغارة لا يلحقه ضوء فذلك مسجون. والأصيل الذي عند الكفار أو عند أعدائه مضت عليه شهور وفيه طوفي شكرة لا أعرف ولا أحد يخبره أي سعر هذا قال يتحرى ويطول الصحيح ولو وافق غير ذلك الشهر. كذلك المطلوب انه لا يعرف بين منها وكذلك الذي في المغارة لا يعرف بين منها يتحرى ويصوم وصومه صحيح ولو لم يوافق الشهر. تقرأ تحرى وهو الذي شهد في معرفة شهر رمضان لأنه أسأله تأتية صلبه استقبال القبلة. لو تحرى القبلة وصلى بعدما انتهت صلاة قالوا لا القبلة ليست كذا القبلة كذا ما يعيد الصلاة. عند المالكية قول يعيد في الوقت لا يعيد لأن هكذا أمره الله عز وجل اجتهد الصلاة صحيح. نعم تحرى وصام فيوافق الشهر بخلاف لو صلى قبل الوقت حرى واجتهد ثم تبين له انه الوقت انه خارج عن الوقت لابد من اعاده الصلاه. اما لو تحرى في القبله او صلى بصوب نجس لا يدري او يعلم ان فيه نجس ولم يجد غيره فصلى به ثم بعد فراغه من الصلاه وجد الطاهر ما يعيد الصلاه ان فعل ما امره الله فهو هذا الكلام مر فيما سبق لان انما ذكرناه لانه جاءت مناسبه له. نعم فإن وافق الشهر أو بعده أداه من الصلاة وكما لو لم يكتشف له الحال بكافية قبله. ولا يكون التردد في النية في مكان الضرورة. الأسير وغيره وشبهه اجتهد ثم يصوم. صومه لم يكن عن يقين إنما غالب ظني. هذا الشهاد وقد ظن أن هذا يوم رمضان فصام. دل على أنه على أن النية فيها تردد لن يكون جازم. جازم عن علم ما ليس عنده علمه عن الشهاد. فلما كانت النية مترددة كان الصوم موضوع شك لأن الصوم لا يصح إلا بيقين. فيقول التردد في النية هنا لا يضر. التردد في النية هنا لا يضر هذا مراد. تقرأ التردد في النية لا يضر لأجل الضرورة، لأجل الضرورة كل مكان فيه ضرورة التردد في النية لا يضر. نعم. ولا يضر التردد في النية في مكان الضرورة. نعم. ولو وافق رمضان سنة قابلة فقالت المسجد قياس المذهب لا يثيره عن واحد إن اعتبرنا نية الداعي، وإلا وقع عن الداعي وقضى الأمر. يعني يقول المر عليه سنتين وما صام إلا في السنة الثانية ظن أن السنة ما انتهت، قال هذا الصوم إنما يقع عن الأول لا يقع عن الثاني. ويعتبر أن يقول ما صامه في قبل أيام الشهر الذي فات سواء وافق ما بين الهلالين أو لا، ذكره في المؤمن والشهر وقال فترة ولا يجب الصوم إلا على المسلم، ولا يجب الصوم إلا على المسلم بالغ عاقل قادر على الصوم إجماع. ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم. بعد أن انتهى من أسباب وجوب الصوم برؤية الهلال وتبع انتقل إلى شروط الصوم، إلى من الشروط التي يجب توفرها في الصائم، ما الذي يجب على الصائم من شروط حتى يصح الصوم، فذكر هذه الشروط اسمعوها الآن. ولا يجب الا على اي ولا يجب الصوم الا على المسلم المال العاقل القادر على الصوم اجماعا، ولا يجب على كافر مطلقا انه عباده محضه تفتقر الى النيه فكان من شرط الاسلام تفرعه. عندنا شروط شرطان، شرط وجوب وشرط صحه، هذا مر علينا فيما سبق، شرط وجوب وشرط صحه، هذه من شروط الوجوب، هذه من شروط الوجوب، ويدخل فيها شروط الصحه تبعا سنعرفها فيما ياتي ان شاء الله. من شروط عندنا شرطان، شرط صحه وشرط وجوب، كالصلاه فيها شروط صحه وشروط وجوب. شروط الوجوب ان يكون مسلما بالغا عاقلا، إذا كان غير مسلم ما يجب عليه، إذا كان غير بالغ ما يجب عليه، إذا كان غير عاقل لا يجب عليه. وفي شروط صحة، ولا بد أن يكون متوضئ ساتر العورة، لا بد أن يكون مستقبل القبلة، يكون من شروط صحة يسمى شروط. كذلك هنا هذه شروط، شروط وجوب. فقال من شروط الوجوب أقرأ ولا يجب على كافر مطلقا، ولا يجب على كافر مطلقا أنه عبادة محضة تستقبل إلى النية، عبادة محضة يعني خالصة لا الحج، عبادة مالية وعبادة بدنية، فهذه عبادة بطن محضة. نعم. تستقبل إلى النية فكان من شرط الإسلام ولا مجنون ولا صبي لعدم تكليفهما وأمر القلق عنهما. لا يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم تبع ذلك، ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي، يكفي فيه المفهوم الأول، لكن أراد أن يؤكده بالمنصوص. يقول يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل القادر، هذه منصوصات صفات أربع منصوصات لها مفهومات، المسلم خلافه الكافر يخرج منه مفهوم الكافر لا يصوم، البالغ ان الصبي الصغير لا يجب عليه الصوم، ان العاقل ان المجنون لا يجب عليه الصوم، لو اكتفى بالمنطوق كم كفى، لكن اراد ان ياتي كذلك بالمفهوم صريحا فجعله منطوقا وذكر المنطوق ومفهومه. عرفنا هذا كلمة بالتحديد رحمه الله. فلا يجب على كافر مطلقا ولا مجنون ولا صبي لعدم تكليفهما ورفع القلم عنهما، لكن يؤمر به اذا اطاقه ويضرب عليه ليعتاده، يضرب عليه ليعتاده، لانه لو قيل لك كيف تضرب يا اخي، والضرب لا يكون الا عن تقصير عن واجب، هذا ما يجب عليه، قال ما ضربناه عن تقصير واجب، ضربناه ليتعود. هذا الضرب من باب التأديب لا من باب العقوبة، ما يجي باب العقوبة. ضرب الطفل على الصلاة ليس من باب العقوبة. الطفل إذا لم يبلغ تضربه على الصلاة والصوم ليس من باب العقوبة، إنما هو باب التأديب، لأن العقوبة لا تكون إلا على أمر خالف الشرع، إنما هذا خلف باب التأديب. نعم. كذا قال ابن أن يجب على الولي الله ذكره جماعة، وعنه يجب عليه إذا أصاب. هذه رواية ثانية، أن الصبي وجب عليه الصوم إذا كان مقيما للصوم، بمعنى يعاقب معاقبة من ترك واجبه. نعم. اختاره أبو بكر من أبي موسى وقال الضعفاء والأولاد، والمراد به الأمير. وحجة أبي موسى قامت بالقيام ثلاثة أيام كل واحد من غير بار، لقوله عليه السلام إذا أطلق الغلام صيامه ثلاثة أيام وجب إضاعة طاقة، إذا أطاق الغلام صيامه ثلاثة أيام وجب عليه صيام رمضان. هذا الحديث إن شاء الله نبينه في القصة القادمة إذا أحيانا الله وإياكم. نستحي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.